صل على محمد وآل محمد. التنبيه الرابع في أن المقدم هو النهي أو الأمر، بناء على الامتناع وحصول التعارف. صلي ولا تقصر، فهل صلي يقدم او لا تقصر؟ هناك وجوه ذكروها لتقديم النهي لا تقصر. الوجه الاول ما ذكره السيد الانصاري، وهو ان لا تقصر يدل على الشمولية، حيث يدل كل فرد من أفراد النفس هو حرام، فهذا الغفر لا تحفظه، فهذا الغفر لا تحفظه، فهذا الغفر لا تحفظه. وهذا بخلاف صلي، فإنه يدل على البدلية، أي أن فرد واحد من أفراد الصلاة هو مطلوب، والشمولية أقوى من البدلية. وأورد على هذا الكلام كما في الكفاية من قبل الشيخ حاطم، بأن الشمولية بما هي الشمولية ليست من موجبات الأخلاقية، وإنما هي من موجبات الأخلاقية لو كانت مستندة إلى الوضع والبدلية إلى الإطلاع. هنا تقدم الشمولية لو كان مستند إلى الوضع، أعرف أن الوضع يعطي ظهورا أقوى، ولكن في مقامنا إلى الأمرين، أي الشمولية والبدلية هي مستفادة من الأفكار. لا تقصد يدل على الشمولية لأجل إطلاق وعدم تقييد بغض المقام، لأجل إطلاق دل على الشمولية، وما دام فدلالة دل على البدلية، فإنه بأجل عدم تقييده، هذا التقييد قلبي بفرد معين، دل على أن أي فرد من الأفراد يشمل، فكلاهما مستفاد من الإطلاق فلا مرجح للشمولية على البدلية. هكذا أوردت الكفاية على الشيخ الأنصاري، ومن هنا فقدت الشيخ الناظم قد يطلع رؤى الشريف لإبراز أقوائية الشمولية من البدلية، وذكر عدة بيانات أكثر منها اثنين. البيان الأول إنا لو قدمنا صليت يلزم الغاء بعض مذموم لا تقصر، فإن لا تحسب يدل على أننا لا تحسب هذا الغسل ولا تحسب هذا الغسل ثاني ولا تحسب هذا الغسل ثاني وهكذا. فله مدلولات بعدد أفراد سنه فلو قدمنا صلي على لا شخص في الدار المطلوبة لو قدمنا صلي فهذا معناه أننا رفعنا اليد عن واحد من المدلولات لا تحصل. فإن واحدا من مدلولاته هي شنو؟ لا تحصل في هذه الدار ولو بالصلاة فإذا قدمنا صلي يعني ارفعنا اليد عن هذا المدلول فلا تصفى نتيجة وبالصفى لازم تقديم صليل رفع اليد عن مدلول واحد من مدلولاته لا تصفى. وهذا بخلاف ما لو قدمنا لا تصفى على صلاة فإنه لا يلزم من ذلك رفع اليد عن بعض مدلولات صليل فإن صليل لا يدل على أحكام متعددة على وجوبات متعددة بعدد أطراف بل يدل على وجوب واحد متعلق بنا بالطبيعة اتره صلي في جو على وجوب واحد متعلق بطبيعة الصلاة فهو يدل على حكم واحد وجوب واحد متعلق بالطبيعة لا على وجوبات متعددة بعد الإفراد. وإذا كان ففي العزيز يدل على وجوبنا فغاية ما يلزم من تقديم صلي من تقديم لا تحفظ غاية ما يلزم مولانا مولانا تضييق دائرة حكم الواحد الذي يدل عليه الصلاة فإن ذلك الحكم الواحد ثوره كان أولا وابتداءا وسابقا متعلقا بنا وطبيعي الصلاة والآن متغير ويصير متعلقا بطبيعة الصلاة المقيدة بنا بعدم الغنى أي بالطبيعة الضيقة وبعد هذا نقول وبعد أن اتبق هذا المطلق أكرر عشر حزين أن تقديم لا تغصب على صليم الجن من شنو إلغاء بعض مدلولات صلي أن صلي ما إلى مدلولات إلى مدلول واحد وهو وجود متعلق بالطبيعة بل غاية من تضيق هذا الحكم الواحد أو موضوع هذا الحكم الواحد لا إلغاء عن بعض المدلولات وهذا بخلاف تقديم صلي على لا تحرم. إنه يلزم منه رفع اليد عن بعض مدلولات لا تحرم. بعد أن سبق هذا المعنى نقول وكلما دار الأمر أين رفع اليد عن بعض مدلول الدليل وبين تضيق مدلول الدليل من دون رفع اليد عن بعض مدلوله فالأرجح ياهو المقدم ياهو يلا كملك ياهو تغيير ما يوجد التغيير لا ما يوجد رفع بعض المدلول وعليه فالمناسب تقديم لا تصل في الإسلام حتى يثبت الشيخ المعين قدس الله روح الكريم لا تصل يستطيع أن يتصل بينا لله رحمة الله لا كيف ما كان هو ينظر ماذا إلى صلته ما هو عارف حتى نطبيق هذا الكلام هو يصلي كيف ماذا إلى الطبيعه حقن الصلاة ما تجد الطبيعه الأم الأولي متوجه إلى الطبيعة انتظروا هنا انتظروا هنا هذا ما أفاده ويرده أولا إن الكبرى التي ذكرها وهي أنه ما يوجب التضييق ألا مما يوجب رفع اليد عن بعض المذكور ما ذكره من الكبرى لا تعد الاستحسان وليس على ذلك دليل فإن المدار على قوة الظهور وضعف الظهور هذا المدار دائما نحن والظهور ولازم تقديم الظهور هذا المدار هذا أما مجرد أن تقديم هذا يوجد تغير وتقديم ذا يوجد رفع اليد عن بعض المدن هذا المقدار لا يصلح للدليل إلا على مستوى الاستحسان وثانيا إنه تقدم منه قدس السر من المرض أن الأمر المتعلق بالطبيعة مثل أمر صلي متعلق بالطبيعة الصلي يدل هذا من حتى المرضى هذا من أيش هذا المرضى هذا على ترخيصات متعددة بعدد عدد الأفضل فلو قدمنا لا تغصب يلزم رفع اليد عن بعض مدلول صلي فإن واحدا من مدلولات صلي واحد من الدولات يا أن تدركهم الصلاة في المقصود أو بالصلاة في المقصود. شيء واضح المنهج قال يدل على ترخيصات متعددة. هو قال يدل فواحد من مدلولاته هو الترخيص في المكان المقصود. وبتقديم لا تقصد يلزم رفع اليد عن هذا المدلول. يا مدلول أنت برخص الصلاة في المقصود. فإذا الأمر يدور بين رفع اليد عن بعض مدلولات لا تقصد ورفع اليد عن بعض مدلولات صلي. وليست القضية تدور بين التضييق تضييق المدلول ورفع اليد عن بعض المدلول، بل بين رفع يد عن مدلول هذا او رفع اليد عن مدلول. هذا البيان الاول للمرزا اتضح انه قابل للتأمل. البيان الثاني الذي ذكر المرزا هذا قال ان صلي يدل على تعلق الوجوب بطبيعة الصلاة. ولا يدل على تخير المكلف بين الافراد بين افراد. بل ابتداء يدل هو عليه ابتداء ومباشرة يدل عليه على طلب الطبيعة. نعم العقل بعد أن يطلع على تعلق الطلب بالطبيعة يحكم بتخير المكلف بين أفراد الطبيعة فيقول أنت مخير بين أن تأتي بهذا الفرق أو بذاك أو بذاك أو أوها. ولكن متى يحكم العقل بالتخيير بين أفراد الطبيعة؟ إنه يحكم بالتخيير فيما لو أحرز تساوي أفراد الطبيعة في الملاك. فإذا كان الملاك الموجود في هذا الفرق وكان موجودا في الفرد الثاني فإذا في كل الأفراد كان موجود بحيث كانت متساوية كلها من حيث توافق الملاك حينئذ يحكم بالتخيير. أما إذا لم تكن متساوية بأن كان واحدا واحد منها فاقدا للملاك فلا يدخل ذلك الواحد في دائرة شنو؟ التخيير العقلي. وفي مقامنا نقول مع وجود لا تقصد كيف يخرج العقل تساوي أفراد الصلاة التي احدها شنو؟ التي احدها شنو؟ احد افراد الصلاه، الصلاه المقصود. كيف يحرز ان افراد الصلاه التي احد الصلاه المقصود متساويه في الملا مع وجود لا تفصل؟ ان وجود لا تفصل يدل ان الصلاه المقصود فاقده للملا. ولا أقل يحتمل أنها فاقدة، يحتمل أنها فاقدة، ليس الاحتمال. وبالتالي لا يمكن للعقل أن يحرز مع وجود لا تقصد، لا يحرز تساوي أفراد الصلاة في الملا حتى يحكم بينا بالتخيير. فإذا لا يمكن الحكم بالتخيير بين أفراد صلي ليس بين أفراد الصلاة. أكرر، لماذا؟ لأن صلي أقصى ما يدل عليه من على تعلق الطلب بمن بالطبيعة، ولا يدل على التخيير بين الأفراد. وإنما العقل يحكم بالتخيير، لكن العقل شرط يحكم بعد تساوي الأمر الملل. ومع وجود لا تخطب لا محرزين في وحدة الملاء في الأفراد، بل لعل هناك محرز للعدل فلا يمكن الحكم بالتخيير. وهذا هاي تكني بخلاف لا تخيير، فإنه يدل على الشمولية وعلى أن كل فرد يلزم تركه من أفراد الغفر، ولا يدل على التخيير. حتى نقول إن الحكم بالتخيير عقلا موقوف على وحدة الأفراد، تساوي الأفراد في الملا، يدل على التخيير، يدل على الشمولية، فلا نحتاج إلى إحراز وحدة تساوي الأفراد في الملا. فالنتيجة يصير أنه لا يمكن التخيير بين أفراد الصلاة الذي أحدها الصلاة المقصودة، لأنه يحتاج إلى إحراز تساوي الملاك، ولا يمكن مع وجود لا تقصد إحراز تساوي. وهذا بخلاف لا تقصد فإنه يكتب الشمولية، والشمولية ما تحتاج إلى إحراز تساوي الملاك، إنما الذي يحتاج هو ماذا؟ التخيير. والمفروض لا تقصد أي حالة التخيير حتى نحتاج إلى هذا. حطيلة ما أدري هالحشب مين يفيده إنصافا، يعني بعض الحكي افترض هو خلها في الواقع، لكن الالتفات إلي أنا في نظره هو جميل وثمين ويرده. أنه ادعى أن حكم العقل بالتخيير بين أفراد الصلاة موقوف عليه من موقوف على إحراز التساوي في الملاك. ونحن نقول هذه دعوة بلا دليل، هاي أول الكلام. من أين هذا؟ من ذا الأذى؟ هاي من هي جاب؟ أن العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد. هاي من جبتها هذا؟ أين جبتها مولانا؟ بل نقول ما دام الطلب متعلق بطبيعة الصلاة من دون تقييد فهو منه فهو العقل. عقل يحكم بالسفيه ويقول انت مخير بين الافراد ولا يتعين عليك فرد دون فرد والا لقيد المولى الطبيعي. لو كان هناك ميزه لبعض الافراد على بعض اخر لقيد الطبيعه فحيث لم يقيد وصب الحكم على الطبيعه المطلقه فانت اذا مخير. اذن يكفي في حكم العقل التخيير عدم تقيد الطبيعه التي انصب عليها الحكم من دون حاجه الى احراز تساوي الافراد في الملاك. والا اذا كنا نحتاج الى احراز تساوي الافراد في الملاك يمكن ان يقال للمرضى نحن من اين نحرز؟ ما عندنا علم الغيب، منين نحرز تساوي الافراد في الملاك؟ لا طريقه الا اطلاق الطبيعه. اذا رجعنا الى اطلاق الطبيعه يعني حيث أن الطلب تعلق بالطبيعة من دون تقييد فالعقل يحكم بالتقييد بين الأفراد من دون حاجة لإحراز تساوي الأفراد من عادة الملف. هذا ما أدري حيث من جاب المرة. وبهذا اتضح أنه هذا الدليل الأول، البيان الأول، الشكل الأول، ما أدري لتقديم النهي على الأمر، وهو أن النهي شمولي والأمر بدلي، هذا ما يصير التقديم. الدليل الثاني، البيان الثاني لتقديم النهي على الأمر، ما ذكره السيد الكوفي أدب الله روحه الشريفة، ويأتي فيما بعد إن شاء الله. إذا الحوزة والتعطيل بشكل عام، الحوزة الإيرانية طبيعي مقصودنا، فنحن نعطل ايضا تبعا لهم، واذا جرت عدهم احنا وحدنا نعطل بلا معنى. اللهم صل على محمد وال محمد.